بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. الإنسان المسلم ينبغي أن يفرض نفسه طالبا يربيه شيخه، أو ولدا يربيه أبوه. بالنسبة لأحكام الشرع، فكل شيء ينبغي له أن ينتظر فيه حكم الشرع، كما قلنا كل شيء له في حكم بالشرع، ولا ينبغي أن يعمل عملا أو يقول قولا إلا حتى يعرف حكم الشرع في ذلك العمل أو في ذلك القول. والمعلم العام الأول هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان يؤدب أصحابه، وأخذنا تأديبه لأصحابه عن من نقله إلينا من الصحابة ومن بعده، حتى نعرف كيف نسلك. فكلنا في الحقيقة سالك، والسالك ينبغي أن يكون له مرشد وهادي يهديه السبيل، لا يمشي على غمة وعلى غير علم. وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. كما أن العالم لا يكفي أن يتعلم، ينبغي له أن يعمل بعلمه، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل أصحاب الوثن. الذي يتعبد بغير علم شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلناه أكثر من مرة، قال: المتعبد بغير علم كحمار الرحى. فلا تقول إلا رح يشغلنا المصنف رحمه الله بالاستنجاء والشغلات، كلاب صغار نحن ما بنعرف نستنجي، ما بنعرف كذا. لا تتحرك حركة إلا بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأبحاث يقول عنها بعض الناس، حتى بعض من يزعم أنه مرشد، إنها أبحاث سخيفة، يشتغل الناس بالفقه والناس وصلت إلى المريخ. فلا هو وصل إلى المريخ مع الذين وصلوا، ولا هو نصح الناس بالفقه وعلمهم، أصلحه الله. حتى قال أن طالبا جعل يجلس مجالس الفقه عند العلماء، وكان هذا البحث مجلس بحث الاستنجاء، فقالوا له: ينبغي لقاضي الحاجة، كل شيء له قاضي، حتى الحاجة إلى قاضيها، ينبغي لقاضي الحاجة ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وذكروا عن الشمس والقمر كذلك. قال: هذه سخافة. تعلم هذا أنه لا ينبغي أن يستقبل ولا يستدبر، وانحصر. ماذا يفعل؟ يقول هو: فالضجع الصفح على أفاس تلقى وساونا كورا، هيك مكتوب بالشريط اللي سمعناه. ايوه، عم يستهزئ بالفقهاء وتعلم الفقهاء. هالفقهاء يا ترى الحكي من عندهم؟ اذا من عندهم معلش زلم مثل حكايتنا، اما اذا من عند النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي امر أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها. هلا نحن عم نقرا ونشوف انه كل وحدة عم يأتون لها بسند من القرآن أو الحديث أو السنة أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو إقراره، وكل ذلك حجة في الدين. فأنا حكيت المقدمة هذه، ربما بعض الناس يقول لسعنا من الاستنجاء وينقب الحجر ولا ينقب الحجر، شو النبي الحكي؟ إيه إذا كان هذا الحكي سخيف فالجهل به أسخف، وإذا كان البحث فيه سخيف فالجهل اللي جاهل فيه أسخف من سخيف. نعم. قال كنا واقفين عن الاستنجاء بالحجر. قال الاستنجاء بالحجر يشترط فيه أمران، يعني لا بد منهما، لأن الحجر في الحقيقة وما يشبه الحجر قرقة خشب كذا عبارة عن رخصة، أما الأصل أن يستعمل الماء، لأن الحجر لا يزيل الأثر، يخلي أثر تروح عين النجاسة، لكن أثرها المحل لا يزال متنجس، لكن الشارع رخص لنا والنبي علمنا ذلك أنه يكفي أن يستنجي بالأحجار أو ما يشبه الأحجار مما يزيل الأقدار. يشترط للحجر أمران، هيك قال، أحدهما ثلاث مساحات، مثل الأحجار، والنبي استعمل الأحجار، بس مو المقصود الأحجار، المقصود المسح، فينبغي أن يكون ثلاث مسحات، حتى لو كان مسحة واحدة نقي بها المحل فإنه لا يعد مستنجيا، لا يعني إلا ثلاث مسحات، هذا أول واحد بالنسبة لاستعمال الحجر وما يشبهه. الثاني وهذا اللي وقفنا عنده، ينقي بهن المحل، إذا كان استعمل ثلاث أحجار ولم ينق المحل بيمشي الحال؟ لا، لا بد من أن ينقى المحل ولو استعملت الحجار. فإذا استعمل حجار ثلاثة أو أربعة أو خمسة وقد نقي المحل، عندها إذا كان وتر فرد يعني مو جوز، إذا كان وتر مش الحال عملا بالسنة. إذا لم تكن المسحات وتر ينبغي أن يمسح مسحة زائدة حتى يكون مسحه وترا. كل ذلك أيها الإخوة من تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل يعد سخيفة؟ معناك عم يعد تعليم النبي سخيف، فمين يكون سخيف بقى؟ نعم الله يصلحنا. قال ينقي بهن أي بالأحجار أو ما في معناها المحلة، يعني لو كان جرحة إيده بكفي أن يجيب حجر ينسح فيه، لا، المحل الخاص لقضاء الحاجة، ينقي بهن المحل المختص بقضاء الحاجة والمحل الأصلي. فإذا كان مو المحل الأصلي المعتبر كمان ما بيكفي الحجر، ما بيكفي إلا الماء. ليش؟ كما قلنا لأن الحجر رخصة، الأصل الماء يرخص والرخصة تؤخذ وتناط بالكيفية التي وردت، يعني الرخصة ما بصير تتوسع فيها، لأن لك التصوير للضرورة جائز مشان الأمن مشان الهوية مشان كذا، مو معنى تصار التصوير كله حلال، بدك تقتصر على قد اللي رخص الشارع، الضرورات تناط بمقدارها لا تتسع فيها. فهون الحجر رخصة، فلما كان رخصة بالنسبة لإزالة النجاسة والأصل الماء، لأن الماء يزيل العين ويزيل الأثر، أما الحجر فلا يزيل الأثر إنما يزيل العين، رخص فيه الشارع، الكيفية اللي رخص فيها الشارع نقتصر عليها. هل قصد بالمحل المحل الأساسي اللي هو محل قضاء الحاجة؟ فإن لم ينقض الثلاث، أم يقول ثلاثة مسحات ينقي بهن المحل، فإن لم ينقى بالثلاث وجب الإنقاء برابع فأكثر، إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. والنصار عاد ما عاد يمكنه أدت بيستعمل. أو صغار الخزف يأخذ إحجار بحث صغار وكذا ما منكلفه كلها، لأن النبي ما كلفنا عليه الصلاة والسلام واكتفى بمساحات الأحجار. ويسن بعد الإنقاء هذا بالنسبة للواجب، يكون أدى الواجب، لكن يسن الإيتاء يعني أن يكون الاستنجاء وترا. فلذلك عميل لك ويسن بعد الإنقاء إن لم يحصل يحصل يعني الإنقاء بوتر يسن الإيتار بواحدة. إذا حصل الإنقاء بوتر يعني بثلاثة خمسة سبعة تسعة فيش الحال، إذا كان ما حصل بوتر صار بأربعة، الأربعة مو وتر شفع، نحط له واحدة خامسة حتى يصير وتر، لأنه النبي نص أن يكون وترا وهو سنة مو واجب. الواجب الإنقاء. يسن بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر الإيتار بواحدة، كأن حصل برابعة فيأتي بخامسة. لما روى الشيخان من جبتوا أنه لازم الإيتار يسمي الإيتار، شايف كل واحدة وإلى دليل. لما روى الشيخان، من هذول الشيخان؟ بخاري ومسلم وأحاديث أصح الأحاديث، وبالأسف مو عرب حتى نحن نفتخر بعروبتنا، مو عرب، صاحب القاموس مو عربي، صاحب اللسان مو عربي، عم نتعلم، والزمخشري مو عربي، عم نتعلم اللغة من الأعاجم، نسأل الله أن يعفو عنا. لما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. استجمر شو معنى استجمر؟ استنجى، مو هيك؟ إذا كان بالحجر يسمى استجمار، أما إذا كان بالماء لا يسمى استجمار، يسمى استنجاء. إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. طيب ظالم عم يأمر، عم يقول فليستجمر وترا، وأنت يا مؤلف عم تقول يسن، ما عم تقول يجب. والأمر في الأصل لإيش؟ بالنسبة للأصول الأمر للوجوب. ليش ما صار هذا الأمر للوجوب؟ شو صرفه عن الوجوب؟ قال: وصرفه عن الوجوب رواية أبي داود. يعني الأحاديث ما بصير واحد يأخذ حديث يدور فيه، إذا يكون محيط بيجي حديث ثاني بخصصه، بيجي حديث ثاني بينسخه. وصرفه عن الوجوب رواية أبي داود، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. أمر، فمن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. من هون فهمنا أن الذي رخص إذا كان ما سوى وتر معلوم لا حرج. طيب إلا كل الحكي جاء عن الحجر بحسب الوارد، لكن المقصود من الحجر أنه يزيل عين النجاسة، فإذا منقيس عليه كل شيء يزيل عين النجاسة. وفي معنى الحجر الوارد يعني اللي ورد الحديث بس الحجر، ما قال فرقة، ما قال المحرم، ما قال خشبة، نعم، لكن في معنى الحجر الوارد كل جامد طاهر قالع غير محترم. كم وصف؟ أولا بده يكون جامد، كابس غيرته قال هذا مطهر، مزيد يزيد في النجاسة لا يزيد النجاسة، نعم. بده يكون اللي بده يستجمر فيه شو بده يكون؟ جامد يعني مو مائع مو سائل. فإذا كان استعمل شيء سائل غير الماء فقد نشر النجاسة أكثر. ما طهر، استعمل خل، استعمل مزار، استعمل كله ما بصير. بده يكون جامد، بده يكون طاهر. أخذ شقفة زبل من الأرض يبساني أجا بدي يستنجي فيها، بجوز ما بجوز؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رفضها لما جاب له حجرين وروثة، رفضها وقال إنها ركس، يعني نجسة ما بصح نستعملها. كل جامد طاهر قارع. مسك من نورة الكهرباء من نحل إزازة وقعد بدي يستنجي فيها، بالعكس عم يندل النجاسة، ما عم يزيل النجاسة، ما بيقلع النجاسة. شو بده يكون؟ قارع، يعني في خشونة للحجر والخشب. كمان بده يكون غير محترم، في شيء أخذ خبزة صار يستنجي فيها. هذا في ناس صاروا يفعلوا بأيام البطر، هذا الخبز الأفرنجوني. نسأل الله العفو والعافية، اللهم عرفنا النعم بدوامها، احفظها علينا، فبالشكر تدوم النعم. كخشب، هذا بيمشي حال الخشب طبعا بدون ما يكون مؤذي كمان، إذا كان بده يؤذي لا يجوز استعماله. وخزف، شقفة فخارة، شقفة كذا، لحصول الغرض به كالحجر. الأصل الحجر، وما كان كالحجر يفعل فعل الحجر يجوز استعماله بدل الحجر. هل أجب لك كم وصف؟ جامد، طاهر، قالع، غير محترم. بدي أجب لك بقى محترزاته. فخرج بالجامد، كلمة جامد شو طالعنا براتها؟ المائع غير الماء. أما الماء ما في عليه كلام، غير الماء الطهور كمان. أما إذا كان ماء مستعمل أو ماء متنجس كمان لا يصلح. غير الماء الطهور كماء الورد والخل. يعني لما بيقولوا طهور شو قصدوا بكلمة طهور؟ مبالغة طاهر، يعني طاهر في نفسه مطهرا لغيره، هذا معنى الطهور. فلا يصلح غير الماء الطهور أو الجامد كماء الورد والخل. وخرج بالطاهر، وبالطاهر يعني خرج بقيد طاهر، قال لك كل جامد طاهر. خرج بالجامد الماء، خرج بالطاهر النجس كالبعر كمان لا يكفي، ما حكينا روسة ولو جاد ولو جامد. وخرج أيضا المتنجس، إذا يكون طاهر، لأنه قال لك كل جامد طاهر. فإذا كان غير طاهر كالماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة، كمان هذا ما بصح يستعمله للسجا. يقول على كل حال بدي يزيل فيه النجاسة وهو نص متنجس، ماشي الحال؟ لا، مو ماشي الحال، بده يكون الماء طاهر مطهر. وبالقالع قال لك كل جامد طاهر قالع. خرج كلمة قالع نحو الزجاج، مثل ما حكينا بلوت كهرباء من ناحية إزازة، ملسي ناعم ما بيمشي حاله. والقصب كمان ظهر القصبة كمان نفس الشيء، أملس ما بيزيل، هذا بالعكس بينشر النجاسة. نعم، القصب الأملس. وبغير محترم، قال لك لازم يكون كمان غير محترم، إذا كان محترم ما بيجوز الاستنجاء فيه. خرج بكلمة غير محترم، المحترم كمطعوم آدمي كالخبز، أو مطعوم جني أو جني كالعظم. شو عرفنا أن العظم طعام الجن؟ قال لما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم، وقال إنه زاد إخوانكم، أي من الجن. هلأ الناس إذا واحد صاير شوي مشكل حياته مخربة ولازم مخاوي. إخواننا نحن الكل الجن إخواننا، يا معشر الجن والإنس، تكليف للطرفين للإنس والجن. بعث عليه الصلاة والسلام للإنس والجن بعثة تكليف، وبعث للملائكة بعثة تشريف، وبعث للجميع بعثة رحمة، فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال: إنه زاد إخوانكم، أي من الجن، فمطعوم الآدمي أولى. إذا مطعوم الجن لا يجوز الاستنجاء به، فمطعوم الآدمي من باب أولى أن لا يجوز الاستنجاء به. ولأن المسح بالحجر رخصة، مثل ما حكينا ذيك الساعة، أصل الاستنجاء لازم يكون بالماء حتى يزول العين والأثر، فالاستنجاء بالحجر لا يزيل الأثر، يبقى الأثر، لكن يزيل عين النجاسة. فسمح الشارع الاستنجاء بالحجر، مو كل مطرع فيه حجر والحاجة ما بيعرف أنت بدها تجي كمان، فقد يقتضي الحال أن يكون بمحل ما في ماء، شو بيساوي؟ رخصة، رخص الشارع بالحجر. فإذا كان رخصة الاستنجاء بغير الماء رخصة، فلا تناط بالمعاصي. استنجاء معناته بالمطعوم معصية. وأما مطعوم البهائم، أنت عم تقول مطعوم الجن ومطعوم الإنس، في مطعوم البهائم شو حكمه؟ وأما مطعوم البهائم كالحشيش فيجوز، والمطعوم لها وللآدمي شيء تأكله البقر تأكله الزلم. شو بدنا نقول عنه، مطعوم آدمي ولا مطعوم بقر؟ هلك بنشوف أنه الأغلب غالبا بيستعملوا مثلا الخيار، تأكله البقر، تأكله الخواريج، تأكله الحمير، لكن استعماله أكثر لمين؟ للإنسان. الخيار للخيار، أيوه للإنسان. لذلك نحكم عليه أنه طعام إنسان. وأما مطعوم البقر خلصنا. فإن استويا مطعوم، إذا كان مشترك المطعوم لها وللآدمي يعتبر فيه الأغلب. فإن استويا فوجهان، يعني إذا كان بيستعمله الإنسان مثل ما بيستعمله الحيوان فرشكل، يعني إذا كان تركنا الأغلب استويا خمسي صار معنا وجه، يعني ممكن أن نفهمه أنه لا يجوز، ممكن أن نفهمه يجوز وجه. والوجهين مبنيين على ثبوت الربا فيه، يعني مطعوم الحيوان ما في ربا، أما مطعوم الإنسان في ربا. القمح البر والشعير والذرة، الأشياء اللي عدى النبي عليه الصلاة والسلام، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، البر معناته في ربا، أصبح طعام الإنسان. فإذا قلنا في ربا بنقول ما بيجوز، إذا قلنا ما في ربا بنقول بيجوز. كمان هنيك بالربا صار فيها خلاف، إذا استويا يا ترى بنقول في ربا ولا ما في ربا؟ في وجهين، هالوجهين اللي هنيك بالربا كمان اللي سبتوهم بتبع الاستنجاء. فإن استويا فوجهان بناء على ثبوت الربا فيه، والأصح الثبوت، أصبح معناه فإذا استويا فالأصح أنه لا يجوز، لأن الأصح ثبوت الربا فيه إذا استويا. قاله الماوردي والروياني: وإنما جاز بالماء، مع أنه مطعوم، الماء مطعوم طعام، ومن لم يطعمه فإنه مني، فمن شربه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. أصبح الماء طعام. شلون عم يجوز في الاستنجاء؟ قال وإنما جاز بالماء مع أنه مطعوم، لأنه يعني الماء يدفع النجس النجس عن نفسه بخلاف غيره، يعني الماء يزيل النجاسة ويدفيها عن نفسه. أما إذا كان استعمل شيء جانب بده تبقى النجاسة عليه ما تسالي. وأما الثمار فالفواكه ففيها تفصيل ذكرته في شرح المنهاج وغيره. كمان الثمار والفواكه حكى تفصيل بس ما جابه، جايبه عم يقول بشرح المنهاج، له شرح خطير على المنهاج اسمه مغني المحتاج. نعم التفصيل تقريبا من أولى الثمار أو الفواكه، إذا كان تؤكل جافة ويابسة فلا يجوز لا باليابس منها ولا بالجاف، إذا كان تؤكل رطبة ولا تؤكل يابسة، خيار يبسان مثلا بجوز فيها. ففيها تفصيل. كمان في شيء بيتاكل قشره، في شيء بيتأشر، هذه التفصيلات اللي ممكن يجيبها بشرح المنهاج. ومن المحترم ما كتب عليه اسم المعظم، لأنك هناك بده يكون اللي بده يستنجي فيه غير محترم. من جملة المحترم محترم أكل الآدمي وأكل الجن حكى. ومن المحترم أيضا ما كتب عليه اسم معظم، قطعة أو ورقة مكتوب عليها من أسماء الله أو أسماء النبي، أسماء المعظم الشريفة، أو علم ما كتب عليه اسم معظم، أو علم كحديث وفقه خالف المهمات أو المهمات، ولا بد من تقييد العلم بالمحترم. كمان العلوم مو كلها نافعة، العلم في ضار في نافع. في علوم بعض العلماء حرموها مثل الفلسفة، مثل علم السحر متفق على أنه حرام. الفلسفة فيها خلاف، المنطق فيه خلاف. فابن الصلاح والنووي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المنصوصة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. نعم الفلسفة مو من العلوم المحترمة. شو اسمها؟ فلسفة، آخرها سفة، أولها فل آخرها سفة. نعم ولا بد من تقييد العلم بالمحترم سواء كان شرعيا كما مر يعني الحديث والفقه، أم لا كحساب ولو كان مو شرعي، بس هذا يحتاجه الإنسان حتى في حساب الزكاة في حساب غيره. ونحو كحساب ونحو، كمان النحو لذاته مو علم شرعي، بس العلم الشرعي يتوقف عليه آلة من آلات العلوم الشرعية. النحو في الكلام كالملح في الطعام، لا يصلح الطعام إلا بالملح. ونحو كحساب ونحو وطب كما مو شرع الطب، لكن على كل حال من العلوم التي هي ضرورية للإنسان، ويجب أن يكون في مجموعة المسلمين طبيب حتى ما يحتاج غيره، يعني فرض كفاية. وعروض، العروض هذا بنعرف في أوزان الشعر، فإنها تنفع في العلوم الشرعية وإن كانت هي مو شرعية، لكن تنفع في العلوم الشرعية. وفي طب منه، في طب نبوي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ورد بالقرآن العسل فيه شفاء. نعم حبة البركة كانوا يتهاون فيها الناس. النبي عليه الصلاة والسلام سماها فيها شفاء من كل داء، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. شو هذا السام؟ الموت. مثل اليهود كانوا يقولون السلام عليكم للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم عليكم. اسمه شونيس، هذا حبة بركة اسمه شونيس. نعم. أما غير المشتمل عليها فلا يجوز. أما غير المحترم كفلسفة ومنطق مشتمل عليها، يعني مبادئ المنطق لابد منها ضرورية. من لا معرفة له بالمنطق قالوا لا ثقة بعلمي. أن العلم المنطق يصلح التفكير في العقل، والنحو يصلح الخطأ في الكلام. أما غير المشتمل عليها فلا يجوز. منطق مثل ما حكينا مبادئ منطقية يجي يستجي فيها، لا. وعلى هذا التفصيل يحمل عليه إطلاق من جوزه. يعني في ناس قالوا إذا منطق أو فلسفة جائز، قال لك محمولة على المنطق الذي فيه فلسفته. وجوزه القاضي بورق التوراة والإنجيل، لكن مو كلها. قال وهو محمول هذا الجواز مشروط يعني على ما علم تبديله منهما. أما الإنجيل الأصلي الذي هو نزل من السماء أو التوراة التي نزلت من السماء فقطعا ما يجوز. بس الإنجيل المحرفة أو التوراة المحرفة إذا كان ما فيها كمان اسم الله أو اسم رسول من الرسل كمان جوز بعضهم، جوز القاضي بورق التوراة والإنجيل وهو محمول على ما علم تبديله. عرفنا أنه أكيد هذا مزور منهما. وخلى عن اسم الله تعالى ونحوه وألحق بما فيه علم محترم جلده المتصل به، جلد الكتاب تبع الكتاب بده يستنجي فيه يجوز، إذا كان متصل بالكتاب لا يجوز. أما بالنسبة للمصحف إن كان متصل أو منفصل ما تعرفنا أن جلد مصحف صار شريف ما عاد يجوز. وألحق بما فيه علم محترم جلده، جلد الكتاب المتصل به دون المنفصل عنه، بخلاف جلد المصحف فإنه يمتنع الاستنجاء به مطلقا. بعدين عم يقول وشرط الاستنجاء للحجر وما ألحق به أن يجزئ إلى آخر ما سيقول. ونسأل الله تعالى أن يعيننا ولا يقطعنا عن بابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا بهداك وعافنا بمعافاتك وارحمنا برحمتك واختم لنا بخاتمة الحسنى يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمعنا جميعا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.